بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحباب، أسباب الفجوة بين الآباء والأبناء، الجزء الثالث، عنوان الحلقة عودة أب، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية مشاهدينا الكرام، بننوه إن يعني استمرارا لهذا الملف الشائك والملف المهم جدا، والذي يخاطب الكل، يخاطب الأب ويخاطب الأم ويخاطب الابن ويخاطب البنت، حلقة اليوم بنركزها على شيء مهم جدا. قبل ما نتكلم ونقول إحنا بنخاطب مين في حلقة اليوم، أنا أحب أنوه إن أنا بشكر حضراتكم على التعليقات التي تأتي إلينا عبر رسائل الاس ام اس. نشوف برضو استمرار لهذا، الرسائل جميلة جدا وتعليقات جيدة جدا، وتعليقات بتبين وتوضح وبترشد إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الفجوة الحقيقية الموجودة في كل بيت. نعم، في كل بيت، هنتأكد من هذا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا مشاهدين الكرام، أنا في انتظار حضراتكم، في انتظار الرسائل، ونشوف أفضل تعليق حياتي إلينا في حلقة اليوم ونقوله في نهاية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى كما تعودنا في الحلقات السابقة. أيضا أحب أنوه لشيء مهم جدا، استمرارا لما قلناه من قبل وما قلناه هنا في قناة الرحمة وفي برنامج مجلس الرحمة، من أجل التواصل مع المشاهدين، من أجل التواصل مع الهيئات، مع المدارس، مع الجامعات، مع النوادي، إلى غير ذلك من أمور، على الرحمة والسعة في كل مكان، زي ما كنا في دمنهور وكنا في السويس وكنا في الشرقية وكنا في طنطا. اليوم بنقول بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك هيكون في ندوة مهمة جدا. المهم فيها والجديد فيها أنها ستخاطب الصم والبكم، ستخاطب الصم والبكم في ساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 6:30 بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله. سنلتقي في ساقية عبد المنعم الصاوي يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع قصص من القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ضيفنا النهارده ضيف محبوب جدا ما شاء الله تبارك وتعالى، برنامج على فين يا شباب الذي كان يعرض في رمضان ما شاء الله تبارك وتعالى، لقى القبول وكتب الله له القبول في الارض ما شاء الله تبارك وتعالى. ضيفنا وضيفكم الدكتور حازم شومان. اهلا دكتور حازم. اهلا وسهلا، منورنا. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك وسعداء بتشريفك معنا في حلقه. جزاكم الله خير. المشاهدين الكرام، احنا بنقول الفجوه بين الاباء والابناء، انا عايز حضراتكم تركزوا معانا النهارده. انا برضو بأنادي وبخاطب الكل اللي عنده مشكله، البنت اللي عندها مشكله مع والدها ووالدتها، الاب اللي شايف مشكله من مراته، الزوجه اللي شايفه مشكله من زوجها واولادها، تعالوا نسمع بعض، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا نشوف ناخد العبره والعظه من بعض عشان نتعلم. لان انا بقول لحضراتكم ان في نماذج واقعيه وهناك نماذج مأساة. نماذج مأساة إن شاب بيقول أبويا عنده حالة سرطان، عنده مرض السرطان، بيقول أنا ما شفتش من أبويا حاجة حلوة خالص في حياتي، أروح أزوره ولا لأ؟ شوف وصلنا لدرجة إيه؟ أقول لك الاتصالات، الأم اللي بتبكي بتقول أنا زوجي سابني وساب عياله ومشي، وأنا مش عارفة أربي عيالي، أعمل معاهم إيه؟ البنت اللي قالت لنا في الحلقة اللي فاتت، حلقة الثلاثاء الماضي، بتقول أنا أمي قلبها جامد عليا، في جفاء بينه وبينها، سابتني في الشارع لغاية ما ابن الحلال شافني اتجوزني وخلفت منه. الأم اللي بتتكلم من السعودية بتقول أنا زوجي سابني ما تسألش عليا، سايب عياله ومنتبه لزوجته التانية وعيالها. في مشكلة، احنا بنخاطب اليوم الأب اللي مسافر وسايب ولاده، بنخاطب الأب اللي سايب ولاده بيقول أنا بجيب فلوس. طيب بنخاطبك بنقول لك خد بالك، كل أب مسافر بره وسايب ولاده. الأب اللي شغال النهار وبيقول أنا ما عنديش وقت أقعد مع عيالي. تعالوا نشوف الدكتور حازم شومان هيقول لنا ايه في النماذج الواقعيه، ونشوف عنده ايه في هذه المساله في البدايه. نعم. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على ابي الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني حضرتك اثرت قضيه ان في فجوه. نعم. فجوه يعني حضرتك انا ممكن نستعمل لفظ في كارثه. صحيح، مش في فجوه. يعني احد النساء كانت ارسلت في احد البرامج فبتقول انا والدتي ست كبيره وعجزت وبقت طرحت الفراش لدرجه انها بتقضي حاجتها في الفراش، وجت عاشت معاها في يعني ايه معاها هي وزوجها. فمره دخلت عليها لقت والدتها ست كبيره عجوزه ما قدرتش تتملك نفسها، فلقت الفراش بتاعها متسخ وكانت بتغلي ميه على النار. جرت جابت الميه من على النار كبتها على والدتها. فبتقول انا امي ماتت في نفس اليوم، فهل انا كده عليا ذنب؟ هل انا كده مذنبه؟ قتلت امها. يعني انت متخيل لما واحده امها استحملتها طول عمرها وفي الاخر تقتل امها؟ احنا وصلنا لفين؟ يعني احنا يعني لازم نثير نقطه احنا وصلنا لفين؟ احنا واقفين فين؟ المجتمع الوقت بيمشي ناحيه تهويه، احنا بننهار لو ما انتبهناش. يعني انا اعرف احد الناس يعني الله يرحم الجميع، وكانت امه طعنت في السن قرابه ال 100 سنه، وكانت طريحه الفراش وبتقضي حاجتها في مكانها ومشلوله وما تقدرش تقوم تشرب ولا تقدر تعمل اي حاجه. هذه الام يعني مره دخل عليها فوجدها برضو ايه؟ لا ما قدرتش تتملك نفسها، يعني السرير مش نظيف، فضل نزل عليها ضرب وهي بتصرخ والناس سامعه بره البيت صراخ هذه الام. هذا الرجل لما زهق من امه عمل ايه؟ قفل البيت وسافر وساب امه لا ميه ولا اكل ولا رعايه. ماتت بعد كذا يوم، يعني رحمها الله، ماتت بعد كذا يوم والجيران هم اللي اكتشفوها وفتحوا عليها الباب. فاحنا وصلنا لايه؟ لما ابقى ماشي في الشارع الاقي امي بتوقفني دموعها مغرقه عينيها في الشارع وتقول لي ابني ده هو، انا ما عادش عارف اعمل حاجه. سبحان الله. اما الاقي تليفون جاي لام بتبكي منهاره، ابني مش عارف اعمل معاه ايه؟ الشكوى دي في كل مكان الوقت، مش عارف اعمل معاه ايه؟ مش عارف اعمل مع بنت ايه؟ هل وصلنا للدرجه ديت؟ الامهات بقوا بيشحتوا اولادهم واولادهم خلاص استغنوا عنهم وسابوهم واتجوزوا. السبب يا دكتور حازم من وجهه نظرك ايه السبب في الموضوع ده؟ ايه اللي وصلنا للدرجه دي؟ اللي وصلنا للدرجه ديت اسباب كتير جدا. يعني الفجوه ديت يعني ايه؟ كل واحد حفر فيها حته. نعم. ولكن اول واحد حفر فيها واكبر حفره فيها بسبب الاب. عشان كده فعلا العنوان بتاعنا او الموضوع بتاعنا الليله عوده اب. الاب لازم يرجع ويشيل مسؤوليته. هو انت الوقت لما بتسيب مكانك ما تزعلش ان اي حد هيدخل، ما تزعلش ان اي حاجه هتحصل. انت الوقت مستني على اولادك لغايه فين؟ لغايه ما يجي لك ابنك متورط في قضيه شيكات زي الاف الشباب، لما يجي لك ابنك مضروب مطوه في شكل عشان بنت زي مئات الشباب، لما يجي لك ابنك مدمن زي الاف الشباب، لما زي ما يجي لك بنتك ضاعت خلاص انتهت انهارت في اي قصه بره زي الاف البنات، لما يجي لك بنتك غيرت دينها على النت بسبب اي حد ضحك عليها زي قصص كتير جدا بنسمعها، لما يجي لك ابنك دخل الاحداث وهو لسه ما جاش 15 سنه، لما يجي لك ابنك سقط واترفد من الجامعه مستني ايه؟ انك انت ترجع وتقوم بدورك. ارجع. هيتقال لك ممكن حد من الاباء الان اللي بيتفرج عليك انت بتقول عوده اب يا دكتور حازم، طب انت بتقول انا عايز اخاطب ابني واقرب من ابني بدل ما يروح هنا ويبقى هنا، طب انا هفضله؟ هل انا هقعد معاه 24 ساعه في البيت؟ امال هتفضل هاكله منين؟ هتفضل مين؟ هاكله منين؟ طيب انت لو مش فاضي لابنك هتفضل مين؟ مين اغلى حاجه عندك من ابنك؟ ما هو ابني. انت بتقول انا انا بامن لابني مستقبله. هو تامين مستقبل ابنك انك تجيب له فلوس ممكن يضيعها في لحظه، تضيع في لحظه، ومش تامين مستقبل ابنك انك تشوف ابنك بصاحب مين، ومش تامين مستقبل ابنك انك انت تعلم ابنك وتفهمه الحياه، ومش تامين مستقبل ابنك انك انت تنقل له خبرتك في الحياه وتعرفه دينه وكلامه. هو كل ده مش تامين مستقبل. وشويه الفلوس دي اللي الاولاد بيضيعوا الوقت في لحظه دي تامين المستقبل؟ هو ده ثم مين اللي قال انا ما عنديش وقت؟ الكلمه دي مش صح. انا مش عايز اقول الكلمه دي كذب. هو ما عندوش بال. ما فيش حد ما عندوش وقت. اكتر واحد مشغول في الدنيا عنده وقت كتير جدا. الظروف الاقتصاديه يا دكتور حازم انت مش شايفها ومش حاسس بيها؟ الظروف الاقتصاديه الاب اللي بيبقى عنده دروس، عنده اولاد عندها دروس، عايزين دروس خصوصيه، عايزين مصاريف، عايزين مصاريف للمدارس، عايزين مصاريف للبيت، عايزين مصاريف لللبس والاكل والشرب، كل ده هيجي منين؟ بص يا سيدي الفاضل دلوقتي ما حدش يقدر ينكر الظروف الاقتصاديه. ولكن انت عارف الاب اللي بيقعد يشتغل ويقول اجيب فلوس عامل زي ايه؟ بالظبط هيحط فلوس في ايد ابن مش متربي، زي بالظبط واحد جاب قنبله وحطها في ايد طفل عشان يبقى قوي، هيعمل بقى ايه؟ هتنفجر فيه. انت بتضيع ابنك. انت ابنك لازم يتربى، اقل فلوس مع ابن متربي هيعرف يستثمرها في الحياه وربنا يفتح عليه. ولكن انت دلوقتي مسافر بره، احنا يعني احنا الليله بنتكلم مين؟ احنا بنتكلم كل واحد سافر بره في عقد عمل وبيرجع شهر ولا اسبوع في السنه ضيف. ضيف على اولاده. حتى لو جه يكلم ابنه انت بتكلمني ليه؟ انت بتزعق لي ليه؟ ابنه يقول له كده. احنا بنتكلم كل اب شغال ليل نهار ليل نهار ليل نهار ويقول لك انا مش لاقي وقت لابني، مش لاقي وقت للحمك ودمك لضناك. بنكلم كل اب مطلق مراته، 2 مليون قضيه طلاق في المجتمع بتاعنا غير اللي تم الطلاق بتاعهم. كل اب مطلق مراته. العيد اللي بعد اسابيع ده مين اللي هيجيب لابنك كسوه العيد؟ مين اللي هيدي لابنك العيديه؟ مين اللي هيفرح ابنك؟ مين اللي هيجيب لابنك كسوة الشتاء والصيف؟ لو حصل مشكلة في المدرسة، مين اللي هينزل لابنك زي بقية الآباء؟ مين اللي لو ابنك عيف نص الليل هينزل بيه وديه مستشفى ولا دكتور؟ يعني انت اضعف الايمان ترجع امه وتتقي ربنا وتلم بيتك. ما انتش قادر تعمل كده كمان راب ابنك. يعني تربية الابناء حكمها ايه بالنسبة تربية الله. الابناء تربية الابناء تعال يعني بعض نشوف الناس تربية الابناء وتشوف بعض الناس اللي هتتكلم عليهم دلوقتي بعد الاتصال. اتفضل نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ شادي، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، الله يكرمك. كيف حالك شيخ ملهم؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. والله احنا بنحبك بالاردن. ربنا يحبك يا رب. ربنا يبارك فيك. كل اخواني والله بحبوك. اهلا وسهلا، الله يكرمك. بنسلم على الشيخ حازم. دكتور حازم منور. اللي من كثر ما بتجذبني الحلقه يعني بنتبهش لاسمك. اذا هسه بعرف اسمه بس. ربنا يكرمك. شيخ حازم. الله يخليك يا شيخ حازم. كيف حالك؟ الحمد لله يا اخي. بارك الله فيك يا اخي. استاذ شادي. نعم. من وجهه نظرك اسباب الفجوه بين الاباء والابناء ايه؟ والله لانه في بين الاباء والابناء انه في حاجز يعني انه يتحدث الاب مع الابن. في بكون حاجز بينهم بين بعض. تمام. حاجز كبير كمان. جميل. في حواجز بين الاباء والابناء. والله في حاجز كبير. تمام. ربنا يكرمك. الله يخليك. شكرا. الله يتقبل يا رب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ام منى. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك. اهلا وسهلا. الحمد لله في نعمه. والله الشيخ حازم منور ما شاء الله. والله جزاك والله يا استاذ ملها. نعم. انا كنت حن ضيف عليه. والله والله هو طول طول رمضان منورنا واحنا بنستنوه من الاسبوع للاسبوع. ربنا يكرمه والاسبوع للاسبوع ما يكفيش. نعم والله. يلا يا ام منى قولي رايك بقى في موضوع اسباب الفجوه من الاباء والابناء. ايوه تمام. بالنسبه للابناء والاباء لازم يكون في تفاهم بين الاثنين. علشان هم في سن والاباء في سن. فلازم يكون بينهم تفاهم علشان يعني يبقوا الاثنين متفاهمين في ماشيين في سير واحد. نعم نعم. ايوه طيب تمام. ربنا يكرمك حاجه منى. شكرا جزيلا. اتصال من اسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ حميد. ازيك يا استاذ العظيم؟ الله يكرمك ويعزك يا رب. الله يكرمك. كيفك كيف حضرتك؟ الحمد لله في نعم. الحمد لله. والله نورت الشاشه والله العظيم. انت اللي منور بمداخلتك معانا ان شاء الله. والله العظيم الناس هنا باسبانيا والله يفرحوا بقناه الرحمه. اقسم بالله العظيم يا حبيبي. خلاص يا رب. ربنا يرزقك. والله العظيم نورت الشاشه. نورت الشاشه وحضرتك وحضره محمد حسان وشيوخ الرحمه. والله العظيم اكون في العمل حبيبي واتمنى متى اكون في البيت افتح التلفزيون اشوف قناه الرحمه. والله العظيم. قول لي يلا قول لنا يلا بقى اسباب الفجوه بين الاباء والابناء. والله يا حبيبي مشكل حاجز ما بين يعني مشكل ما بين الزوجه والزوجه. جميل. والله يا حبيبي شنو نقول لكم؟ يعني عندي سؤال لو سمحت. نعم. لحضره الشيخ. نعم. هل يجوز لمسلم ان يتزوج وهو مقيم الديار الاوروبيه وزوجته في المغرب؟ طيب ده يعني استاذ حضرتك يعني نعطيه لبرنامج فتاوى الرحمه هم سيجيبوا علينا في هذا السؤال باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. ابو كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتكم وجزاكم الله كل خير. ربنا يكرمك ويعزك. والله يا شيخ هو يعني هو بالنسبه طبعا للفجوه اللي حضرتكم بتتكلموا عليها هو عدم التفرقه اولا ما بين الام والاب بالنسبه للاولاد والاباء والابناء. ده حل بقى. يعني عدم التفرقه يعني ما يميزش واحد عن واحد بالنسبه للاولاد او الابناء يعني بيخلي كله طبعا في مستوى واحد عشان ما يحصلش عمليه غيره او عمليه مثلا ايه ان الاب والام مثلا بيحبوا ابنهم دوت وما بيحبوش ابنهم دوت. تمام. ولازم طبعا يبقى في اداره طبعا بالنسبه للاب والام اداره كامله ومحكومه يعني كانهم بالظبط يعني اداره بس اداره برفق يعني صحيح. برضه بيعاملوا اولادهم برفق وحنيه وفي نفس الوقت ولا بيشدوا ولا بيرخوا بحيث ان هم طبعا يعني بيحسسوهم ان هم برضه يعني اصحاب ليهم يعني. صحيح صحيح. وجزاكم الله كل خير. شكرا يعني. جزيلا شكرا جزيلا. استاذه مروه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ انا يعني انا كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده برضه يعني انا بعاني من المشكله دي يعني. قولي مشكلتك. ان انا عندي يعني ما فيش نطاق للكلام اصلا مع بابا وماما ولا ناس. ايه السبب؟ ايه السبب؟ السبب ان هما يعني عايزيننا نبقى ماشيين صح على طول ما نغلطش على طول مش عارفين الطريقة اللي يتكلموا معانا بيها، ان هو مش لازم وهم بيكلمونا يقولوا ده صح وده غلط، بس يعني المفروض يكلمونا بطريقتنا يفهموا ازاي احنا بنفكر عشان يعرفوا يتكلموا معانا. بس هم اصلا يعني هو المفروض ان احنا اللي نعرف ازاي نكلمهم، ازاي احنا اللي نطلع لمستوى تفكيرهم. انت شايفة مروة، انت شايفة العيب في مين؟ شايفة العيب في مين؟ احنا مش عارفين نوصل لهم وهم مش عارفين يوصلوا لنا، فهي بتيجي من الحته دي الفجوه. طيب يعني طيب حاضر، تابعينا حاضر ان شاء الله. استاذ نادي. ايوه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازي صحتك؟ الله يكرمك. والله بحبك في الله. ربنا يحبك يا رب. وممكن اكلم استاذ دكتور حازم؟ اتفضل. نعم. ازيك يا شيخ حازم؟ اهلا وسهلا يا اخي. اهلا وسهلا. والله انا بحبك في الله. احبك الله. اذا اقسم بالله كل برنامج بحث قدامه ساعه ما تيجي والله اقسم بالله بتهز الواحد من جوه. ربنا يبارك فيك والله. وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بدخولك الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب. اللهم جميعا ان شاء الله. الكل يا رب. نعم. اللهم امين. يلا قلنا استاذ نادي الاسباب الفجوه. الاسباب الفجوه استاذ ملهم هو البعد عن طاعه الله عز وجل. الله. فالله عز وجل يقول نصر الله فأنساهم أنفسهم. فكل إنسان ما بيبعد عن ذكر الله وعن طاعة ربنا سبحانه وتعالى الإنسان يتوقع أي حاجة تحصل. تمام. ربنا يكرمك أستاذ نادي. وجزاك الله خير. شكرا جزيلا. وحاجة ممدوح. حاجة محمود. السلام عليكم. أهلا يا حاجة محمود. إزاي حضرتك؟ إزيك يا أستاذ ملحق. أهلا وسهلا. ابن الفضل ربنا يكرمك. الله يكرمك ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يخليك يا رب ويبارك في الشيخ حازم يا رب. الله ويجزي عنا كل خير. أمك أم محمود بتدعي لك يا شيخ حازم أن ربنا يبارك لك. أمتعتنا في رمضان وكانت حلقاتك كلها جميلة. ربنا يبارك فيك يا رب. والله العظيم في شباب كتير اتأثر بالكلام بتاعك، فأنا عايزك تزود كل الحلقات دي وتتعاد من أول وجديد إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا يكرمك يا ابني يا رب ويديك الصحة والعافية ويبارك لكل العاملين في قناة الناس يا رب ويجعلهم في ميزان حسنات إن شاء الله. بالنسبة للفجوة بقى أي. أنا عايزة أقول زي ما الأخ قال قبل كده الوزق الديني مهم جدا. وبعدين الصداقة لازم أكون صديقة لابني وبنتي، أخد منهم وديهم. تمام. يعني أكون حنينة وبرضه أتقرب بالذات الأم للبنت والولد للأب. فاهمني يا أستاذ ملهم؟ صحيح. فيعني احنا لما بين أصدقاء يحكي لي واحكي. ربنا يكرمك حاج محمود. ربنا يبارك فيك. نورت قناة الرحمة. شكرا جزيلا. طيب نعود بقى بنقول يا دكتور حازم مسألة تربية الأبناء حكمها بالنسبة للأب إيه؟ تربية الأبناء يعني كثير من الناس بيظن تربية الأبناء دي حاجة إيه؟ عشان الدين، عشان الأمة، عشان الأسرة، عشان تربية الأبناء دي فرض، دي جنة أو نار. يا الله. يعني قضية تربية الأبناء دي قضية جنة أو نار. يعني إيه جنة أو نار؟ عايز تربية. يعني كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة تربيتك لابنك وتربيتك لابنك بتتوقف مصيرك فيها. يعني على سبيل المثال ساعة العرض على الله اللي هو أخطر موقف في حياة الإنسان كلها وفي مصير الإنسان كله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. السلام. كلكم راع وكلكم مسؤول. الله. وكلكم مسؤول. كلمة خطيرة جدا. كلكم مسؤول دي محتاجة وقفة. محتاجة ألف وقفة. محتاجة ألف كلكم وقفة. راعٍ وكلكم مسؤول. وكلكم مسؤول يعني عن رعيته. اللي بيتفرج علينا. يعني الأم اللي قاعدة تتفرج علينا هتتسألي. هتتسألي عن جوزك وهتتسألي عن بنتك وهتتسألي عن ابنك. اللي بيتفرج علينا هيتسأل عن مراته وعن ابنه وعن بنته. البنت هتتسأل عن أبوها وعن إخواتها. الأخ هيتسأل عن أخته وعن أبوه وعن أمه. وكلكم مسؤول. كلكم مسؤول دي إحنا ممكن نجيب ورقة ونكتبها على ظهرها بخط كبير وتعلقيها في اوضتك والاب يعلقها قدامه والابن يعلقها قدامه ويفتكر كلكم مسؤول. ده بعض العلماء قالوا ان الاب هيسال عن الابن امام الله قبل ما الابن هيتسال عن الاب. لا نقول الجمله الثانية. الاب سيسال عن الابن قبل ما الابن هيتسال. الاب هيسال عن بر الابناء قبل ان يسال الابناء عن بر الاباء. طب مش هيكون لي عذر يا دكتور حازم لما اقول يا رب طب انا انت كنت عارف ظروفي وانا فقير ومسكين وعايز اربي عيالي تربيه صح. يا رب انا كنت لي عذر ان انا عايز امن مستقبل عيالي. دي زي بالظبط اللي يقول يا رب انا ما كانش عندي وقت اصلي. ده فرض وده فرض. دي جنه ونار ودي جنه ونار. بالظبط. بل سوء الخاتمه سوء الخاتمه عقوبه من الله والعياذ بالله للي بيعتدي على مراته واولاده وما يدوش حقهم. لا حول ولا قوه. يعني احد الناس الله يغفر ليه ويرحمه يعني كان مراته واولاده مبهدلهم اخر بهدله مقطعه بيطردهم لدرجه انه طردهم مره قعدوا يعني في مكان زي الشارع كده مكان ما لهمش مأوى قعدوا اكتر من اسبوع يعني كانوا حتى بيقضوا حاجتهم في حاجه ما لهمش مكان يروحوه. نعم. على الاطلاق. هذا الرجل لما كبر اولاده ومراته سابوه وراح عاش في مكان تاني كبر عجز مرض بأجرانه يعني كل شويه يروح يشوفوه محتاج حاجه ينقلوه المستشفى لو تعب فيعني احد الناس جيرانه بيقول لي بدأنا نشم من شقته ريحه صعبه جدا فبلغنا ابنه ما رضاش يجي الريحه كل يوم بتزيد جدا بلغنا ابنه لما بدأ يحس ان في خطر جه فتحنا الشقه لقينا ابوه ميت ومتحلل ومتعافي جينا نرفع جثه ابوه كل ما نرفع لحمه بيقع بيقول واحنا بننزله من سلم البيت طول ما احنا بننزله لحمه بيقع ربنا يعافينا يا رب يعني سبحان الله انا بحس كده ان انت لو قطعت اولادك انت حر ربنا يعمل فيك ايه لا حول ولا قوه الا بالله يعني الاب لازم يرجع يعني كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول طب مساله الحديث الصحيح الاخر اذا مات ابن ادم انقطع عمله انقطع عمله كلمه انقطع عمله وربنا قال فاصابكم مصيبه الموت ليه الموت مصيبه عشان الكلمه دي انقطع عمله عملك هيتقطع هينتهي زي ما الكهرباء بتتقطع انتهت أيوة. ما عادش في رصيد بيجي اللي انت عملته انتهى الا من ثلاث يبقى الواحد نايم في قبره ممكن والعياذ بالله بيتعرض لعذاب على ذنوب على معاصي على امراض قلوب فيه على كبائر عملها فجاه يلاقي باب رحمه فتح فجاه يلاقي عذاب اترفع ليه او ولد صالح يدعو له والعلماء قالوا ولد صالح كلمه صالح دي شرط لازم تربي ابنك يبقى صالح عشان لما يتقالك يستجاب بعض العلماء قالوا لو الابن مش صالح لا ينطبق على الحديث لا حول ولا قوه الا بالله بل ممكن الواحد بعد ما يجاوب على اسئله القبر الثلاثه وبعد ما يبعث في مأمن وبعد ما ياخد كتابه بيمينه وبعد ما يعدي الصراط وبعد ما تطب كفه الحسنات باليمين وبعد ما بياخد كتابه بيمينه وهو جاي يجري على الجنه عند القنطره اللي ما بين النار والجنه بيجري على الجنه يلاقي ناس مسكت في مين ابنه بنته مراته ايه انتوا عايزين مني ايه ابنه يقول له انت ما علمتنيش دين انت ما عرفتنيش ربنا انت ما حببتنيش في ربنا ما خفتنيش منه مراته تقول له انت سبتني لوحدي كنت اشيل الحمل ازاي كنت اربيهم ازاي بنته تقول له انت ما علمتنيش حجاب انت ما عرفتنيش طريق ربنا ما عرفتنيش اعمل ايه يعني ال القصه اللي حصلت قصه المشهوره نعم عند كثير من الناس الاب اللي ابنه جاب قلم في المصر وقعد يكتب على الانتريه ولا على الكنب فالاب يعني اتنرفز طبعا وصرف فلوس قام جاي مقيد ايدين ابنه في الكنبه وسابه ونزل والام مرعوبه من الاب انها تفك ابنها جه رجع لقى الابن بيصرخ بصوت مغمى عليه الواد حصل في ايده غرغرينه راحوا المستشفى قالوا لازم تتقطع ايديه عملوا عمليه قطعوا ايديه الابن الولد لما صحى من النوم ولقى ايديه مقطوعه قعد يصرخ ويبكي لابوه يقول له بابا رجع لي ايدي وما قعدتش اعمل كده تاني الموقف ده بيقطع في القلب نعم اللي يقطع في القلب اكتر لو ابنك جالك يوم القيامه مسك فيك وقال لك بابا رجعني وانا هصلي لو بنتك جت مسكت فيك يوم القيامه وقالت لك بابا رجعني وانا هلبس حجاب لو بنتك جت مسكت فيك يوم القيامه قالت لك يا ماما رجعيني وانا هعبد ربنا وهحفظ قران لو بنتك جت مسكت فيك يوم القيامه قالت لك يا بابا رجعني وانا هعبد ربنا وهل يعني الموقف رهيب كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول وكلكم ربنا يستر يا رب الاب اللي مسافر نخاطب برضه ايضا مره اخرى الاب اللي مسافر وساب ولاده وبيرجع لهم ضيف اسبوع في السنه الاب اللي مطلق ورامي ولاده نركز عليها شويه ورامي ولاده ورامي مراته ورامي ويقول لك خلاص طب يا اخي انت بتكره يا اخي انت بتكره مراتك ذنب ولادك ايه يا اخي انت بتكرهي جوزك ذنب العيال ايه تحطمي صوره الاب عند عياله ليه ده بالنسبه لهم صمام امان في الحياه انت وابوه حتى لو متطلقين زي شريطين القطر الابنك عمره ما هيوصل لحاجه في حياته الا على شريطين زي القطر بالظبط الا على شريطين سواء متجوزين او منفصلين لازم الاثنين يبقى لهم دور في تربيه الابن والبنت تمام. والا ازاي يبقى الجزء الاول اللي هي مساله تربيه الابناء فرض على الابناء احنا بناخد منها الشعار قول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نتذكر ايضا حديث المصطفى اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ونتوقف مع كلمه انقطع ان انت عملك كله بينقطع حياتك كلها بتنقطع الا من ابنك ساعتها لو انت ولد صالح لو انت مت مين اللي هيديها لك غيره لو انت وقعت مين اللي هيشيلك غيره طب لو العلاقه وحشه بينهم الاثنين هيدعي له ولا يدعي عليه لو العلاقه وحشه اه هو مش هيدعي عليه لانه ابوه بس مش هيدعي له طب الاخ اللي احنا قلنا عليه ان هو ابوه ان عنده السرطان اللي عنده ابوه عنده سرطان بيقول انا ما شفتش حاجه حلوه منه ازوره ولا لا؟ ما هو الوقت يا استاذ ملهم انت قلت لي قبل حاجه انا برضو عايزك تقولها لنا وتوضحها لنا لان دي امر مهم جدا. حضرتك لما قعدت مع الشباب امبارح او اليوم قالوا لك ايه؟ والله هو انا يعني ايه انا موضوع عوده اب ان الاب يرجع بيته يرجع مكانه عوده اب يعني الواحد كان متخيل ان الموضوع الحيوي بين الوالدين. انا لم اكن اتصور ان الشباب جواه كميه هذا الكبت. انا اول ما بكلم الشباب بحس انه بينفجر. يعني انا عايز اقول للاباء والامهات رسائل اولادكم مش هيقولوها لكم مش هيوصلوها لكم. رسائل كتير جدا الاولاد مش هيرضوا يقولوها. البنت بنت كانت يعني امها قاعده في قاعده كده والبنت بتتباهى قدام الام بتتباهى قدام الناس. انا بنتي ما بتخبيش عليا حاجه ابدا وبنتها واقفه وراها ربنا يعافينا رب تطلع لسانها يعني بتضحك على امها. بعد ايام اكتشفوا ان البنت متجوزه عرفي متجوزه عرفي. يبقى اذا مش عايزين نتخانق يا جماعه احنا عايزين نفوق. اولادكم عايزين يوصلوا لكم رسائل كتير جدا لازم تعرفوها لازم تسمعوها. اولادكم عايزين يقولوا لكم سووا بينا سووا بينا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يخلو لكم وجهه ابيكم اخوات سيدنا يوسف. الابن لما بيدخل الاولاد على الاب بيبص ابوهم ضحك لمين اكتر فرح بمين اكتر تعبيرات وشه لمين اكتر. لما لقوا تعبيرات وش ابوهم ليوسف كانوا هيقتلوا يوسف. سووا بين الاولاد ما تشتمنيش الابن ابنك بيقول لك كده ما تشتمنيش قدام اصحابي ما احترمني قدام اصحابي احترم اصحابي لان ده احترام. خد رايي ابني لي شخصيه عيني ان انا برك ما تجيش تطردني بعد عمر طويل سبتني اتفرج على كل القنوات الفاسده في الدش واسمع الاغاني المحرمه وادخل على النت زي ما انا عايز في اي موقع بعد عمر طويل ما علمتنيش احب ربنا ولا اخاف منه بعد عمر طويل كنت بتضربني لو الدرس راح مني او المدرسه اتاخرت عليها وما تضربنيش لو ما صليتش بعد عمر طويل ما حسستنيش ان حفظ القران ده حاجه في حياتي بعد عمر طويل كل ده حصل فيه انت جاي بتطردني ان انا غلطت ليه؟ وده كله ده من خلال الواقع من خلال الشباب اللي هم عايزين يقولوه الاباء بس هم مش عارفين هم لان هم يقول لك ابويا مش عارف مش عايز يسمعني ابويا مش عاوز يسمع وجهه نظري ابويا مش عاوز يسمع انا بشتكي ليه او انا بقول له ايه. اللي يكسر الفجوه دي هو الاب مش الابن. لما الاب يجي يتكلم على الابن الاب هو اللي يكسر الفجوه دي مش الابن. هنشوف الموضوع ده طيب. بس انا عايز اقول لك قبل ما نستقبل الاتصال انت منور. الله يخليك يا استاذ منور. نستقبل الاتصال اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا استاذ حاجه ام كريم. اهلا وسهلا. معلش انا اسفه يعني بقول لحضرتك انت حضرتك دلوقتي بتتكلم عن الام وعن الاب وكده. طب الابناء اللي هم بيمسكوا الـ الـ الـ الامهات والاباء بتوعهم وهم مضحيين عشانهم ومربيينهم وعاملين ويجي الابن يمسك امه ويشتمها ويهينها وهي عايزه تخليه احسن واحد ويمسكها يعني ست كويسه وقاعده جوزها مسافر ومعاها اولادها ويجي ابني من اولادها متعلم في الجامعه متعلم ما بالك حضرتك ان هو متعلم متعلم وفي الجامعه وبيشتم امه يعني بيمسك امه وبيصلي بيقول الله اكبر. حاضر بيقول الله اكبر. حضرتك انت لازم الام تبقى كويسه والاب ما بنقولش حاجه. فين الابناء اللي هم الابناء في الحلقه القادمه ان شاء الله. انا بتمنى حاضر ان شاء الله مساله الابناء في الحلقه القادمه ان شاء الله. انا رققش قلب العيال شويه في الحلقه القادمه ان شاء الله ان ربنا قدر وقلنا يبقى خير ان شاء الله. الحاجه اميمه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحاجه ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ مولانا؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك في الدكتور حازم يا رب يديله الصحه والعافيه يا رب. امين يا رب. هقول لحضرتك انا بس سالت مره يعني شاب قلت له ايه الفجوه اللي بينك وبين ابوك يعني قال لي ثلاث نقط يا استاذ مولانا. اتفضل. ربنا يكرمك. قال لي ان الاب فاهم ان هو بيعرف كل حاجه والابن مش فاهم. قلت له يعني ايه؟ قال لي بتاثر علينا في المعامله ان مثلا ياخد القرار هو ويجبرني ان انا اعمل حاجه انا مش عايزها. ممكن يبقى انا عندي ميعاد عايز اروحه هو لا يقول لي لا سيب الميعاد ده وروح معادي انا واعمل لي الشيء الفلاني. ما بيخلينيش احترم نفسي قدام اصحابي ما بيدلوش. بيقول لي قال لي تاني ما فيش مناقشه بيني وبينه ما بيحطش وقت للمناقشه. قال لي كلمه بقى اللي قالها دكتور حازم دلوقتي قال لي ان هو ممكن يستهزئ بيا قدام اصحابه يعني يشتمني ويقول لي بالفاظ انا موافق انه يشتمني بينه وبين نفسي بيني وبينه لكن ما يهزقنيش قدام اصحابه ويبهدلني رغم ان انا يعني شاب في الجامعه وكده وليا قيمتي. فدي حاجات بتبقى بتعمل فجوه اللي بين الاباء والابناء. ربنا يكرمك. وجزاك الله كل خير وسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله، شكرا جزيلا. الاستاذه ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، ربنا يكرمك. وممكن اكلم الدكتور حازم؟ اتفضلي يا فندم. ازيك دكتور حازم؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. انا والله كان نفسي اكلم مع حضرتك من زمان، ونفسي حضرتك تدعي لي. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يسددك يا رب ويثبتك يا رب. يا رب اللهم امين. وانا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه، انت متزوجه؟ لا. ربنا يرزقك الزوج الصالح يا رب، يا ان شاء الله، والذريه الصالحه يا رب ان شاء الله. انا والله يعني موضوع الحلقه، يعني كنت عايزه بس اقول ان انا يعني كان سبب ان انا حصل لي مشاكل كتير جدا، كان سبب الفجوه اللي كانت بيني وبين والدي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ان انا من صغري وانا حاسه ان انا لوحدي كل حاجه، اي مشكله تحصل لي مفيش حد بيتدخل خالص. اي حاجه كنت كتير قوي بقى يعني محتاج حد يسمعني، محتاج حد يوجهني. والدك ووالدتك فين؟ موجودين. بس في فرق كبير بينك وبينهم؟ في فرق كبير قوي. وبعدين انا يعني حصلت لي مشاكل كتير جدا وتعذبت كتير جدا، من رحمة ربنا بيا اللي أنا لجأت للدين ولجأت للقرآن، وكان القرآن ده هو سبب هدايتي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ويعني أنا بتصور كده أي واحدة لو كانت عاشت الظروف اللي أنا عشتها كانت ممكن تضيع، ما كانش ممكن إن هي، بس الحمد لله دي من رحمة ربنا بيا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ربنا يثبتك يا أختي. أنا عايزة بس الدكتور حازم يدعي لي إن شاء الله. حاضر. ربنا يبارك له يا رب. ربنا يثبتك ويسلمك يا رب. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ الفاضل؟ الله يكرمك ويعزك. بارك الله في حضرتك. الله يبارك فيك. وبارك الله في الدكتور حازم، منور، ربنا يبارك فيه ويطول عمره ويحسن عمله، اللهم آمين يا رب. حضرتك عندي سؤال بعد إذن حضرتك. نعم. دلوقتي أنا منفصلة بقالي 11 سنة وعندي ولد. فحاولت كتير الاتصال ببابا الولد انه يعرفه بس معنويا وليس ماديا، هو طبعا كان بيرفض. فانا من ناحيه ثانيه بقول لابني يا بابا يعني هو يبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى مسؤول، انما احنا لو احتاجك في يوم من الايام انك تشوفه او او او لا تمانع، لان اللي بيحاسب العباد رب العباد. فهل انا دلوقتي خلصت ضميري من ناحيه ابني ومن ناحيه والده عشان قدام ربنا؟ اللي الدكتور حازم بيقول ان كل يوم القيامه هنتسال على كل حاجه. صحيح. فهل انا دلوقتي هل انا قصرت من ناحيه ابني او انا حاولت بكل الطرق لدرجه ان انا اتنازلت عن كل حقوق الماديه وحقوق ابني كمان، ولكن انا بس كنت بطلب منه المعنويات ان ابني يتربى، لو عايز يشوف ابنه لو عايز يشوف باباه كده هو رافض، باباه رافض تماما. وفي نفس التوقيت بقول لابني ما ببينش لابني النقطه دي، بل بالعكس اقول له هو اكيد مشغول، اكيد مش فاضي، اكيد مسافر. عشان نفسيته تبقى كويسه، وفي نفس الوقت لو في يوم من الايام حد انه يشوفه ما يكونش فيه حزازيات. طيب. واقول له ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب مش احنا. فهل ربنا يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب ويكرمنا جميعا. فهل كده انا مقصره في حقي ولا؟ حاضر. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا. اتصال من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ طبعا بعد اذن حضرتك، يعني في وجه الرسول عليه الصلاه والسلام انا شايف انه ما خلاش حاجه الا ما اشار اليها وعلمنا اياها يعني. نعم يعني الصلاة الموضوع اعتقد يتلخص في كلمتين ان شاء الله. نعم. يعني كل زوج ان شاء الله عند اتيان زوجته لو قال كلمتين اثنين، اعتقد ان باذن الله لو قالهم بيقين هنتجنب كل المشاكل دي خالص. نعم. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا رب. يا رب. انا عايز بس ان الشيخ حازم لو يقول لنا ما يترتب على الكلمتين دول، هتلاقي حضرتك ان شاء الله ما يترتب عليهم حل لكل المشاكل. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ربنا يكرمك. كم زوج وزوجه عند الزواج قبل يوم الدخله بيقرا قران ويصلي ركعتين، ما يترتب على ذلك؟ ارجو بس من الشيخ حازم يعلق على هذا الدعاء يعني بعد اذن حضرتك. ربنا ربنا يعني شكرا جزيلا استاذ محمد. الشيطان بيقول ايه؟ لاحتنكن ايه؟ ذريتهم. يعني معركه الشيطان مع ابن ادم على اولاده. معركه الشيطان كلها معاك على ابنك، هو اللي هياخده ولا انت اللي هتاخده؟ فلما الاب بيتخلى عن ابنه هو خلاص انت بتسيبه لابليس. مشاكل. طب ايه رايك في الاسئله والمداخلات دي كلها؟ هي مش اسئله ولكن مداخلات واقعيه. تقول والله إيه؟ والله البنت اللي بتقول ان في فجوه بينه وبينهم، محدش بيسمع كلامي، انا حاسه ان انا لوحدي من صغري. جواهم بركان. عايزين يقولوا لاهاليهم انت دلوقتي بتغضب عليها ليه؟ انت دلوقتي خسرت فلوس بره، انت دلوقتي حصل لك مشكله في شغلك، انت جاي بتزعق لي ليه؟ انت بتقابل اصحابك بره تضحك معاهم وتقابلهم كانك اطيب انسان في الدنيا وتيجي انا تتنرفز عليا ليه؟ انت انت انت بتغضب مني ليه؟ ما هو زي ما في حاجه اسمها عقاب في حاجه اسمها تشجيع. اما بتقول لي لا، بتقول لي لا من غير ما تديني مبرر ليه؟ ما تقنعني. انت عايز نطلع احسن منك، هو انا هطلع احسن منك لما اكل اكل احسن من اللي انت اكلته؟ لما البس لبس احسن من اللي انت لابسه؟ انا كده مش هطلع احسن منك، انا كده هطلع اتخن منك. بس انما احسن دي مش هتحصل. انا اطلع احسن منك لما انت تربيني، لما تديني خبرتك، اقوم انا اخد خبره حياتي بعد الخبره اللي انت خدتها. انت الاولاد جواهم بركان تجاه اهاليهم، بركان. ليه يعني؟ ليه يا والدي الفاضل؟ ليه يا امي الفاضله؟ ليه ابنك يحب المدرس بتاعه اكتر منك؟ ليه ابنك يحب صاحبه اكتر منك؟ ليه ابنك يلف في الدنيا كلها يشكلها همومه الا انت؟ ليه ابنك يدور في الدنيا كلها على حد ينصحه الا انت؟ ليه؟ ليه انت اخر باب الابن بيفكر فيه؟ ولو ما لقاش غيره مش هيفكر فيه؟ ليه وصلت العلاقه لكده؟ ليه الام كل قضيتها في البيت؟ يعني معلش يا جماعه، انا عارف ان عقوق الابناء العقوق يعني من الابناء للاباء وصل لدرجه رهيبه. صحيح. انما معلش ده احنا بنتكلم دلوقتي في مجال تاني، بنتكلم يعني مش بنكر الوجه الاخر، انما هو سنتكلم ولكن احنا الحلقه محدده بعوض بنتكلم في نص الفجوه، نص الفجوه. نعم. جزء من الفجوه. نعم. الفجوه اللي عملها الاباء اساسا اللي عليهم الخطوه الاولى. انت دلوقتي بتصحي من الصبح طالع طبعا ما انتش قادره، بتموت، بتصحي الصبح تاكل عيال وتلبسي وبعد كده ترجعي تطبخي وتصرخي عشان كل عيل ياكل وتصرخي عشان كل عيل يذاكر وبعد كده تتفرجي على التلفزيون تنامي قدامه عشان تاني يوم تصحي. نعم. ابوهم يخرج يشتغل يرجع يزعق زعقتين في البيت وبعد كده ياكل وينام. انت قلت جمله وانت بتتكلم دكتور حازم، بتقول مسؤوليه الاب. نعم. انت بتقول الاب عليه هو العب، هو اللي يبدا يعمل ايه؟ الاب يعمل ايه؟ يعمل يعني إيه؟ انتوا لو عايزين الوقت توصيه عمليه بعد الحلقه دهيت فعلا انك انت ترجع تاخد مكانك. مراتك مستنياك، مراتك محتاجاك، ابنك مستنيك، بنتك مستنياك. اول حاجه بعد الحلقه دي على طول اتصل باي محل دليفري لو انت معاك فلوس خلاص واكلهم عشاء. لو معاكش فلوس مراتك تقوم تعمل عشاء ايه على حسب ما ربنا رزقك. انت جعان يا استاذ ملهم؟ ان شاء الله. انا بني جعان. انا جعان. فاحنا بعد برضه بعد الحلقه عشان ان شاء الله. ما انت بتكلم عامله فتنفذ بقى. ان شاء الله باذن الله. هات بيتك. هات مراتك. وهات اولادك واقعدوا مع بعض يا جماعه، اقعدوا مع بعض، اسمعوا اولادكم، اسمع اولادك. انا عايزك بكره وتعمل الموضوع ده كل اسبوعين، والله هتجني ثمار خطيره. بكره قول لابنك، هات ابنك لوحده كده، قول له تعالى يا ابني هننزل نتغدى مع بعض لوحده، واقعد قول له مشاكلك ايه. نقطه، انت بتتكلم كلام جميل، بس انت بتقول الاب يرجع ويتكلم ويعمل دلوقتي، هو مفيش اساس الحوار من البدايه، يبقى هرجع حوار دلوقتي ازاي؟ بص يا سيدي. بص يا استاذ ملهم. أي. ما هو مفيش حوار، بس ده حته من قلبه. يعني انا بوصي مين بمين؟ ده انا بوصي واحد بحته من قلبه. ده انا بوصي واحد بكبده بوصي. يا استاذ ملهم لازم كسر الحاجز ده. أي. كسر الحاجز ده بخطوه. الخطوه دي ايه؟ خد ابنك وقول له مشاكلك ايه يا ابني. الابن مش هيستغرب. انا هستغرب من ابويا؟ انا هستغرب ان ابويا بيحبني؟ انا هستغرب ان ابويا مهتم؟ انا مش هستغرب. ده الغريب ان الاب معتقد ان ابنه هيستغرب. الغريب ان الاب ممكن يعني مكسوف يقول لابنه انا بحبك يا ابني وعايز اهتم بمشاكلك. انت مش قادر انك انت تشوف انك مشاكلك، اقعد معاه. مشاكلك ايه يا ابني؟ انت يا ابني بتحب؟ طب يا ابني انت عندك مشاكل، طب انت عندك هموم، طب انت اسمع ابنك وما تنتقدوش، ما تنتقدوش. الاباء اللي بيقعدوا ينتقدوا اولادهم، الامهات اللي بيقعدوا يعايروا اولادهم، انت بتعاير ابنك؟ بتنتقد ابنك؟ ابنك سقط يا فاشل، يا ساقط، يا ساقطة، يا فاشلة، يا اللي مش عارف عملت ايه وكل الناس نجحوا. لو ابنك مثلا كان عنده جرح في وشه ولا حاجة، يعني الواحد شاف بعض حالات من كده، يا اللي وشك مش عارف ايه. انت كل ما الابن يخنق ابوه او يخنق امه يقوموا ضاغطين على الدم اللي بيوجعه. الدم اللي بيوجعه سقوط سنة، الدم اللي بيوجعه حاجة. ابن طلع اسمر، طلع اسمر جدا مثلا. يعني خلق الله رضيت بالله يا رب، ده في اذكار الصباح والمساء. يا دكتور انا رضيت يا رب، انا بشقى. ما هو انا بشقى وبجتهد وبتعب عشان انجح، عشان يبقى كويس. إيه؟ انا بتعب وبجتهد وبشقى عشان اجيب لهم من اللقمه والعيش واجيب لهم مصاريفهم عشان الاقيهم نماذج حلوه. ما استاذ ملهم. يعني مصاريفهم ده جزء من احتياجهم. ايوه. يعني في الطب على سبيل المثال، ما انا لازم اوبخه ان هو صح. يقول لك الفول وجبه غذائيه ايه؟ نعم. متكاملة العناصر، يعني متكاملة، فيها فيتامينات، فيها دهون، فيها مش عارف ايه، الموضوع ده كله. لو انا قعدت اكل واحد بروتين ما ادتوش نشويات هيموت. لو قعدت اكل واحد فيتامينات ما ادتوش بروتين هيموت. ما ينفعش، لازم كل حاجة. الاكل ده جزء من الاحتياج، جزء. فين الاحتياجات التانية؟ فين التربية؟ فين البناء؟ يا جماعة يا جماعة سيدنا يوسف لما وقع في مشكلة، حصل له مشكلة، مشكلة إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني يا أبتي لما حصل له المشكلة راح لأبوه، جينا على أبوه الله الله، في حوار بينه وبين أبوه، في في في جسر بينه وبين أبوه، مفيش فجوة بينه وبين أبوه، لا يمكن يوسف كان هيجري على أبوه إلا لو أصلا بينه وبين أبوه 100 قعدة قبل كده. تمام. وده طفل صغير. هو يوسف كان عنده قد إيه؟ ويوسف كان راجل كبير، الكبير ابنك خويه وابنك هو صغير، وابنك هو صغير. ما تاخد ابنك يا أخي وتروح تزور قرايبك وتروح تزور كبره يا أخي، خدوا وقعدوا في عادات الكبار، قعدوا معاك في عادات الكبار، كبروا احترموا، هات اولادك وقعدوا يا اولاد والله في مشكله كذا في البيت نحلها ازاي يا اولاد. لغه الحوار الخطوه الاولى على الاب. افرض الاب دخل يا استاذ ملام لا ابنه قاعد قدام موقع قذر على النت، لا ابنه بيشرب سيجاره، يعمل ايه؟ يا بيفضحه، يا بيشهر بيه وسط الدنيا كلها، يا بيضربه، يا بيطرده، يا بيشتمه، طب هو ده رد فعل؟ يعني انا دلوقتي انت ليه تحسس ابنك انك انت طوق حوالين رقبته؟ انت لازم تبقى طوق نجاه لابنك مش قط حوالين رقبته، خليك طوق نجاه في حياته. ابنك بيغرق تقوم انت واقف يا اللي بتغرق يا اللي انت يا كلب اطلع، هو لو يقدر كان طلع، هو لو كان قادر ينقذ هو مستنيك تنقذه، هو بيجري عليك عشان تنقذه قمت ضربه بالقلم. ما تقفلش جرح على الصديد اللي فيه، انت بينك وبين ابنك حاجات لازم تتنضف، اقعد معاه كلمه، سمعه دين، كلمه عن ربنا، انقل له خبره حياتك، انزل له اديله مزاد، اتصل بيه قول له انت فين يا ابني، انزل لبنتك مدرستها وخدها تمشيها من المدرسه للبيت واتكلم معاه، اعزم بولادك في ثبت معاد، يعني كل ده بقى في التوسط العمليه نقولها في الاخر ان شاء الله. حاضر، نستقبل اتصال. اتفضل. نستقبل اتصال. ام عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك، اهلا وسهلا. انت منورين الشاشه والله، انت اللي منوره بمداخلتك معايا. الله يخليك. اتفضل. انا حضرتك عاجبني كلام الشيخ حازم. حازم. فعلا هو الفجوه فعلا بتيجي من الاب والام. اول حاجه المفروض نعلمها للطفل من صغره الاسلام، ازاي ده حرام وده حلال، احترام الوالد، احترام الوالده، احترام الزوج للزوج امام الاولاد. دي حاجه مهمه جدا، يطلع الطفل محترم ابوه ومحترم امه. التناقش بين الزوج والزوجه في الامور الخاصه والعامه بينهم وبين مش قدام الاولاد. فيه منازعات، فيه اي خلافات المفروض ما تتقضاش قدام الاولاد. طلوع الطفل على الصلاه والاذكار وخاف من ربنا في دي وخاف من ربنا في دي، صدقني هيطلع الطفل يكبر على دينه وعلى اسلامه، يحترم الاب والاب يحترم ابنه، وبكده هيطلع طفل راجل مخلص لربنا ولدينه ولوطنه ولابوه ولامه، وهيبقى مجتمع يعني اسلامي اسلامي فعلا يعني. ربنا يكرمك يا رب. ولكن لو الطفل طلع على ازاي النزاع موجود والخلافات موجوده، بالتالي هيطلع على كده. يعني الاحترام الديني والاحترام الاباء امام الاولاد. تمام. هيطلع الطفل محترم ابوه والاب محترم ابنه. والصداقه، الصداقه مهمه جدا بين الاباء والابناء زي ما بيقول الشيخ حازم. الصداقه مهمه جدا، الصداقه بين الام والبنت والاب والابن، دي الصداقه مهمه جدا، هتخلق مجتمع اسلامي وان شاء الله. يعني الصداقه مع عبد الرحمن ان شاء الله. حاضر. ان شاء الله. شكرا جزيلا. الاستاذ رحاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، الله يكرمك. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. دايما موفق ومسدد في اختياراتك ان شاء الله. امين يا رب. ازيك يا شيخ حازم؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يجازيك خير يا رب على كل كلمة بتقولها. أمين يا رب. والله أنا كل ما بسمعك بحس إن أنا لازم أقوم أعمل حاجة يعني. طب لما الحلقة تنتهي الدكتور حازم هيقول توصيات مهمة لازم ننفذها كلنا إن شاء الله. إن شاء الله. والله أنا على طول أنا ماشية بشرايطي وشنطتي على طول والله، بوزعها في كل حتة وفي كل مكان يعني. طب قولي لنا يلا أسباب الفجوة. طب أنا بس عايزة أسأل سؤال في نفس الموضوع الحلقة يعني. طبعا حضرتك معايا دكتور حازم ان لازم الاب يجبر ابنائه على احترامه او على بره يعني. معايا؟ انه يعين اولاده على بره. او يعين يعني بتصرفات الاب برضه ان هو بيجبرهم ان هم يحترموه يعني. فلو الاب ليه بعض التصرفات الخاطئه يعني، انا الحمد لله بفضل الله منتقبه وملتزمه الى حد ما بفضل الله ونعمته يعني. ربنا يثبتك. يعني بفضل الله برضه انا مش بحاول يعني ايه، مش بحاول اظهر ده، بس انا من جوايا بحس ان انا مش قادرة أحترم أبي يعني، مش قادرة، ودوت يعني ناتج عن بعض تصرفاته. تمام. يعني ليه تصرفات خاطئة مثلا، ممكن تصرفات يعني تغضب ربنا، بحس إن هي ممكن تغضب ربنا. ممكن هو يعني سنا يعني طبعا هو عنده مثلا حاجة 60 سنة، فيعني بيسمع أغاني كتير لحد دلوقتي. يعني حاضر أستاذ الحب، رسالتك وصلت. حاضر، شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، الله يكرمك. الله يبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل استاذ حضرتك، بس وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون. ايوه استاذ مولا معايا. اتفضل. ممكن اكلم الشيخ حازم؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا اخي، اتفضل يا حبيب قلبي. انا بشكر الشيخ حازم جدا على موضوع الحلقه. استاذ مولهم بل اتفضل بس سريعا استاذ احمد عشان الوقت استاذنك بس الوقت بيمر سريعا ومحتاج كل دقيقه معايا. بقول قول يلا قول لاسباب الفجوه بين الاباء والابناء. ماشي حاضر. يلا اتفضل الله يكرمك. هو الغلط كله على الابناء مش على الاباء، هو العيب في الابن مش الاب. حاضر. العيب في الابن مش الاب. انا بقول لحضرتك الغلط على الاباء مش الابناء، فلازم الابن بس يتحمل ولده شويه ويصبر عليه. شكرا يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. اهلا يا ام محمد. لو سمحت انا ليا مداخله وليا سؤال برضو. اتفضل. هو دلوقتي العيب حضرتك بتقول على الاباء مش الابناء، كويس حضرتك؟ لا، هو المسؤوليه واقعه على الاثنين، الاباء والابناء. ماشي ماشي. بس احنا بنركز النهارده على الاباء. نعم. طيب انا دلوقتي يعني ام، هي مشكله الامهات دلوقتي ان هي بتبقى ام واب في نفس الوقت. صحيح صحيح. ازاي يعني مثلا لو انا بتكلم حضرتك وزوجي موجود دلوقتي، يعني انا اللي دايما بقعد اقول له كلم الاولاد واقعد مع الاولاد، والمفروض ان هو يقعد معاهم ولو ساعه واحده في الاسبوع. صحيح، صح كلامي؟ صحيح. ولا لا؟ تمام. فانا دلوقتي لما بكلمه بيعمل معايا مشاكل ويقول لي اسكتي. طيب حاضر. طيب لا، هو في معلش حاجه تانية، يا ريت معلش حضرتك بس تصبر عليا شويه صغننين. اتفضل. ان دلوقتي انا بجري على اني انا عايزه احد يجي احفظهم قران واقعد اتحايل عليه، ما ماشي بيطنش شويه ومره يقول لي حاضر. الحاجه الثانيه انا عايزه انبه، انا مدرسه على فكره، ما شاء الله. في حاجات كانت بتحصل لنا معانا من زمان في المدارس، افتقدنا حاجه مهمه جدا، الندوات الدينيه والشيوخ اللي كانوا بيجوا في المدارس. ايوه. فيا ريت الحاجات دي نهتم بيها. يعني انا كمدرسه لما بدخل حصه في المدرسه بكلم الاولاد بيبقوا كويسين. تمام. حاضر. نعود دكتور حازم لمساله ان احنا بنتكلم سيدنا يوسف عليه السلام لما حصلت له المشكله وجه الرساله لوالده على طول. لا لا، باب ابوه مفتوح. لا، في حوار بينه وبين والده. في صدر حنون، في اب، بمعنى يعني كل معاني كلمة أب. لا أب، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. الشمس والقمر لهم مين؟ أبوه وأمه. نعم. أبوه وأمه. ربنا شبههم بالشمس والقمر ليه؟ لأن الشمس والقمر منورين الأرض 24 ساعة. الشمس والقمر دائبين، ما بيبطلوش مجهود. هي دي التربية. إن الأم والأب قاعدين يربوا ليل نهار. التربية عايزة مجهود. أيوه. يا أستاذ ملهم، درس الليلة هو تفعيل لواقع لقول الله سبحانه وتعالى في حياتنا، يوصيكم الله في اولادكم. هو الناس فاكره ان الايه ديت مجرد ايه في الورث. يوصيكم الله في اولادكم. ابنك ما حدش هيربيه غيرك. من يوصي؟ يوصيكم الله. الله في اولادكم. مش الدكتور حازم. سبحان الملك الكريم. يوصيكم الله في اولادكم، مش يوصيكم الله مثلا باولادكم. وضح الله في اولادكم. وضح. يوصيكم الله في اولادكم. ما حدش هيربي ابنك غيرك. ايوه. ما فيش لابنك غيرك، ما حدش بيحتل الموقع الخطير في قلب ابنك غيرك. اليتيم هيروح له حد يكفله، المسكين هيروح له حد ينفق عليه، انما ابنك خلاص ده له اب ما حدش يعمل له حاجه. ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفه ذليلا. ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت تخلت او ابا مجهولا. هي الام تخلت، هي في ام بتتخلى. ده الام قالت لنفسها عشان اولادها، تخلت عن التربيه، تخلت عن المسؤوليه. فالابن قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قوا، معنى ان ربنا بيقول للاب قوا، يبقى ربنا يعلم ان هو ده اللي يقدر يحميه. انت اللي تقدر تحمي ابنك، محدش تاني هيحميه. يعني انت كل حاجه بره البيت بتفسد الابن. يعني انت بتوجه الرساله دلوقتي يا دكتور حازم للاب، بتقول له ارجع لبيتك. ارجع ارجع ارجع ارجع لبيتك. ارجع من الغيبوبه اللي احنا بقينا فيها دهية. اولادك هيضيعوا، اولادك في خطر، اولادك محتاجين لك، اولادك هيهلكم في الاخر يا اما هتحصل مشكله في الدنيا وربنا يعافينا، يا اما يوم القيامه هتندم وانت شايف ابنك بيتسحب قدامك. انت تحب ان ابنك يتسحب من ايديك الى النار والعياذ بالله؟ لازم يرجع، لازم يرجع، يرجع لمراته ويرجع لبيته ويرجع للمسؤوليه اللي عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. الاب مرعوب ان ابنه يتقتل، صح ولا لا؟ طبعا ده مرعوب، ده مرعوب ان ابنه احد النساء مره خبطت على باب من البيوت، ست كبيره، انا معلش قوني وانا الليله ومسافره، ده قصه حقيقيه وجت قبل كده، في دخلوها نيموها مع الاولاد في اوضه الاولاد. الاب صحي من وسط الليل كده لقى الست شايله شنطه وخارجه، تخيل بس، كانوا بناته لابسين ده في ايديه، بيقول لها شنطه ايه ده؟ قالت له ده انا نازله. طب شنطه ايه؟ بيفتح شنطه لقى ايدين ولاده متقطعه ومحطوطه جوه الشنطه بالدم اللي فيه، قتلت ولاده وخد. طبعا دي قصه مفزعه وتفزع كل اب، طبعا ولاد يتقطعوا واحده تقطعهم. ما هو انت سبت مكانك، ما تزعلش ما حد يدخل، انت بتسيب ابنك اشد من هذا الرجل، او انت بتعرض ابنك لهلاك اشد من هذا الرجل. يا جماعه لازم ناخد مسؤوليتنا تجاه اولادنا. الاب اللي بيقول ابني بيضيع مني، ما هو لسه بيضيع. الام اللي بتقول ده فلانه خطفت ابني مني، ما هو مخطوف من زمان، بس احنا اللي مش واخدين بالنا. يعني الاب بيخاف على ابنه ان هو يتسرق، ان هو يتقتل، ان هو يحصل له اي حاجه، ان هو يجوع. طب والخوف على دين الابن؟ والخوف على تربيته؟ ما هي المشكله كمان يا دكتور حازم، زي ما يعني احد اللي اتصلوا بينا اللي بيقولوا ان في فراغ ديني موجود، ان في ما فيش في صداقه بين الاب والابن، ان انا مش عارف اتكلم معاه، هو مش حاسس بيا، هو مش عارف كده. ربنا صاحبي بيقول بقى ايه؟ في فراغ ديني. هو ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ايه؟ نار. ابنك هيروح جهنم. ربنا بيقول لكل اب كده، ابنك هيروح جهنم. بنتك هتترمي في جهنم. ابنك اللي انت بتصحى في عز الليل تقفل شويه الهواء عليه من الشباك احسن يجي له برد، هيترمي في جهنم قدام عينيك. فربنا بيقول لك خاف على قوة وليه انفسكم واهليكم. الاثنين مع بعض ليه كده مع بعض؟ هي الاسره سفينه واحده، لو واحد حفر فيها كله هيغرق، ممكن ابن يدمر اسره. الاب دلوقتي لما انت وجهت له النصيحه وبتقول له عد لبيتك وعد لاولادك وعد لزوجتك، لان دول في رقبتك، ولو ما قامش مسؤوليه هو والعياذ بالله ممكن يروح النار وهم يروحوا النار. انا متاكد ان احد المشاهدين وكتير من الاباء الوقت متاثر بهذا الكلام، وبقول لك طب ازاي اكسب محبه ولادي؟ ايوه ربنا يبارك في حضرتك. الاب بيقول لك طب انا اعمل ايه؟ ابني ما بيحترمنيش. بص يا زملاء، رقم واحد بس معلش. بدايه احنا بنقول الوقت الفجوه ما بين الاباء والابناء، وفي فجوه ما بين الازواج والزوجات، فجوه ما بين الناس وبعضها، فجوه ما بين الجار وجيرانه، صح ولا لا؟ صحيح. الفجوه ما بين المخلوق والمخلوق اساسها الفجوه بين المخلوق والخالق. الله، ده البدايه. ان اصلا في فجوه بين المخلوق والخالق. انا لما بقول الاب عوده اب، عود لربنا. واحد طبعا انا الكلام ده مش هجوم يا جماعه، الكلام ده توجيه، بعض الناس ينطبق عليه جزء منه، بعض الناس ينطبق عليه كله، بعض الناس ما شاء الله ما ينطبقش عليه. انا بقول عود لربنا الاول، ابني ما بيحترمنيش، اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين ابنك. ابني فاسد، اعمل ايه؟ ابني عملت له كل حاجه فاسد، ما يمكن بتاكله حرام، المال الحرام طبعا. البنت اللي ماشيه متبرجه في الشارع دي مال حرام. دي مال حرام. الابن الفاسد اللي ما بيتصلحش ولا ابوه عارف يعمل له حاجه، ده مال حرام. ما ممكن مال حرام والمال الحرام بقى منتشر. يبقى اول حاجه. تاني حاجه، ايها الاباء، ايها الامهات، يا جماعه والله العظيم انتوا كلامكم، انا هو يعني انا امي ربنا يبارك فيها يا رب، يا رب الله يا رب اللهم امين يبارك لي فيها يا رب، ويعني على برها اعظم البر يا رب، وكل الابناء يا رب، وابويا الله يرحمه. يا جماعه والله العظيم الابن كلمه الام والاب بالنسبه له دول قانون. يعني انا مش عايز اقول كلمه الام والاب بالنسبه له زي القران، يعني كلمه الام والاب بالنسبه له قانون. انا افتكر وانا في سنه اولى كليه دي، كان الواحد ايه بيلتزم وايه يعني ايه يعني ما خدش خطوه ايه بين البنين كده. فبدات اصلي في الجامع، فجاء مره ووالدي شايفني بصلي في الجامع، فجيت مره قعدت قلت ايه لا ايه اريح بقى ايه من الجامع وما اصليش، فاصلي في البيت وكده. فوالدي قعد بيتغدى، فقال لي انت خد بالك بيتغدى يعني هو منزل يعني هو قاعد بيتغدى، فبيقول لي انت ما نزلتش تصلي في الجامع ليه؟ قلت له هصلي في البيت. قال لي لا، ما دام اتعودت على الصلاه في الجامع اوعى تقطع صلاه في الجامع. الكلام ده فيه حاجه؟ لا، الكلام ده خطير يعني. يعني الكلام ده خطبه رنانه والله العظيم. حتى الان 16 سنه ما سبت الصلاه في الجامع. كلمه اثرت. ابويا بينصحني، هو بينصحني كلمه قليله. ابويا اللي انا جزء منه اصلا، دي كلمه قليله. انت فاكر انك انت كلامك عندنا. سيدنا يوسف لما راح لسيدنا يعقوب بيقول له يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايته، قال يا بني ايه؟ لا تقصص رؤياك على اخواتك. انا عايزك تركزي معايا وعايزك تركز معايا عشان تعرف تاثيرك في ابنك قد ايه. يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا. ليه؟ انا عايزك تجيب كل كلمه قالها سيدنا يعقوب وبعد 30 40 سنه هطلع لك الكلمه من كلام سيدنا يوسف اتغرزت جوه قلبه. ان الشيطان للانسان عدو مبين. سيدنا يوسف في اخر الصوره من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث. في اخر الصوره رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما تم من قبل على ابويك ابراهيم واسحاق. زي نفس الكلمة واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. نعم. ولكن أكثر الناس يقول إن ربك عليم حكيم. ها إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. ما فيش كلمة بقالها له ما اتغرزتش جوه قلبه وفضل طول عمره جواه. هو الأب ده ربنا بيقول فاذكروا الله كذكركم أبائكم. هو شبه ذكرى. الكلمة دي أنا عمري ما فهمتها غير لما شفت يعني اخواني بيتكلموا عن ابائهم ازاي. مهما كان ابوه بسيط يتكلم عن ابوه حسك ان ابوه ده اعظم واحد في الدنيا. فخور بابوه. معتز بابوه. فخور بكل كلمه من ابوه. نعم. ليه مستقل دورك في اصلاح ابنك؟ ليه ليه مستقلين دورنا؟ ربنا بيقول قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مين اللي يرضى يبقى حاطه في جهنم؟ يعني الوقت بيمر سريع واحنا قدامنا 3 دقائق بالظبط فنشوف التوصيات ايه. ايه اللي نعمله بقى في نهايه الحلقه وايه اللي بتوجهه لنا ان شاء الله اللي نعمله في نهايه الحلقه. بص يا استاذ ملهم ربنا يبارك في حضرتك يعني اللهم امين ويبارك في الدعاء جميعا يا رب. يا رب. اول حاجه يعني اول حاجه بدايه يا حبيب قلبي اللي لسه ما اتجوزتش يا اللي لسه اتجوز اما تيجي تختار ما تخت قبل ما تختار زوجه ليك اختار ام الاولادك. وانت قبل يا بنتي ما تختاري زوج ليكي اختاري ام اب لاولادك. قبل ما تختار البيضه والسمره والجرين ايز يا حبيب قلبي كله في الاخر هيبقى ريحه البصل وتسريحات المطابخ العالميه كل خصله في اتجاه بقى يعني كله محصل بعضه. وده اللي ما اتجوزش. اللي اتجوز يعني وما تدري نفسه باي ارض تموت خلاص عليه العوض يعني انت خلاص اللي حصل حصل. اول حاجه توصيه فوريه. توصيه فوريه احنا دلوقتي بنقول وصال 10 اللي نلحق منه بقى سريعا. توصيه فوريه اول حاجه الليله قلت لكم العشاء يا جماعه اقعدوا مع بعض اقعدي قومي اعملي عشاء قومي انت ليكي تاثير في زوجك خطير وانت ليك تاثير يا جماعه. ده الاسره دي ربنا بيقول ها ربنا سبحانه وتعالى وقضى ربك الا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايه احسانا بعد الا تعبدوا الا اياه ربنا بالوالدين يعني بعد ربنا الاسره. يعني تاني رابطه في الوجود في القوه بعد رابطه الانسان صله الانسان بالله الأسرة. رابطه الاسره. نعم. نعم. انت فاكر ان انت فاكره انك انت بقامك عند جوزك قليل وانت بقامك عند مراتك قليل وانت فاكر ان انت ابوك يا جماعه ده انتوا اكتر رابطه في الدنيا. قوموا اقعدوا مع بعض وابدا اسمع مشاكل اولادك. نعم. وبكره خد واحد واحد من اولادك بقى لوحده واقعد وانت اعمل كده مع اولادك وكل اسبوعين تعمل كده يا ابني ايه مشاكلك يا حبيب قلبي قول يا حبيب قلبي اعتبر واحد يا عم وهزر مع ابنك واتكلم مع ابنك. الحاجه الحاجه الثانيه تطهير البيت. قوم الليله طهر بيتك. انت الوقت عندك قنوات فضائيه قذر انت بتعمل ايه انت بتسمم اولادك انت قاعد اولادك ابنك قاعد يتسمم وبنتك قاعده تسمم وانت ساكت ازاي واحد وواحدة قاعدين في منظر مخل في الشارع جبتهم وجبت كنبة في بيتك اقعدوا هنا يلا اولاد اتفرجوا عليهم انت جبت اللي اشد وفرجت اولادك عليهم ما ينفعش يا جماعة. تطهير البيت تمام. شيك يا اخي على النت شوف الهارد ديسك بتاع اولادك كليك كليك شيك على شنطة بنتك على النمر المحمول اللي على التليفون وتليفون ابنك. يبقى اول حاجة تطهير البيت وده طبعا مش إيه. احنا قلنا دكتور حازم مسألة اختيار الزوج والزوجة في البداية مسألة التنفيذ الفوري مسألة تطهير البيت من كل تطهير من كل البيت شيء. والرقابة المستمرة والرقابة المستمرة اللقاء الاسبوعي والعبادات والصدقات والقران. لا ده لسه ما قلناش ما هو عشان بس الوقت انتهى. طب نختار اهم حاجه ما هنستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. هنستكمل ايه يوم الثلاثاء ده دي عايزه حلقه لوحدها ان شاء الله. لنا الشرف يا استاذنا ان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى ونستكمل. انا عارف مشاهدينا الكرام دلوقتي بتقولوا طب سيبوا الدكتور حازم يتكلم يا ملهم لو سمحت انا يعني في وقت ان شاء الله ونلتقي في حلقه قادمه وانا سعيد بحضراتكم وسعيد بالدكتور حازم. انا بس احب انوه في النهايه الرسائل اللي وصلت الينا من مشاهدينا الكرام من اسباب الفجوه بين الاباء والابناء عدم اعطاء الثقه والتعبير عن النفس بصدق وصراحه مع عدم غياب احترام الوالدين. انا ابي دائما بعيد عني عمره ما قال لي كلمه جميله ودائما يدعو علي بالشر من دون سبب انا خايف ان ربنا يستجيب دعاءه. اسباب الفجوه المال الحرام انتبه ايها الاب. الاب الذي لا يناقش ورث هذا عن ابيه الذي لم يناقشه اقترح تدريس هذه العلاقات في المدارس. محب السنه اهم سبب في الفجوه عدم التربيه على منهاج القران والسنه. سبب الفجوه بين الابناء والاباء عدم هي الاستقاله الجامعيه للاباء في التربيه. برضه مساله التربيه هي مش عارف اقرا دي. احترام الوالدين في البيت يؤدي الى احترام الابناء لبعضهم. ابو محمود من الاردن. سبب الفجوه عدم تربيه الاباء الابناء على الدين الاسلامي من الصغر. في بعض الرسائل الثانيه انا مش عارف يعني مش عارف يا جماعه عشان ما اخطاش فيها. ايضا مشاهدينا الكرام انا في النهايه باسمكم بقول ان احنا الملف ملف شائك، ملف مهم جدا، بيخاطب الاب والام، يخاطب الام.